بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثالث في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الكلام في أول هذا الفصل وفي قول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، جوابا لله سبحانه وتعالى في قوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد بيّن المؤلف أن في معنى ليطمئن قلبي ستة وجوه، ذكر منها الوجه الأول والثاني وتقدم الكلام عنهما في المجلس السابق. أما قوله في الوجه الثالث فهو محمول على زيادة اليقين بالترقي من علم اليقين، وهو الثابت الذي لا شك فيه والذي عبر عنه المؤلف بالعلم الأول إلى عين اليقين، وهو اليقين الحاصل بالمشاهدة، وهو المعبر عنه بالعلم الثاني. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة، وإن لم يكن في الأول شك، إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها، وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات. فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فليس الخبر كالمعاينة. قوله ليس الخبر كالمعاينة حديث أخرجه أحمد عن ابن عباس مرفوعا كما جاء في مزيد الخفا للشمني، و ينطقه بعض الناس على سبيل المثل: ليس الخبر كالعيان. والمراد أن المعاينة للواقع أبين وأوضح في بيان الحق من مجرد سماع الخبر، والعيان والمعاينة بمعنى واحد، وكلاهما مصدر للفعل عاين الذي هو على وزن فاعل، كما قال ابن مالك: لفاعل الفعال والمفاعلة، يعني الفعل الذي على وزن فاعل، كقاتل تقول قتالا ومقاتلة، وجهادا ومجاهدة، وهكذا عيانا ومعاينة. نعم. الوجه الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا. هذا الوجه مراده أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما جادله النمرود في أنه يحيي ويميت، وقد بين له أن الله هو الذي يحيي ويميت، فأراد أن يتبين ذلك وما احتج به على النمرود من أن الله يحيي ويميت طلب مشاهدة ذلك بنفسه. نعم. الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدب، المراد أقدرني على إحياء الموتى، وقوله ليطمئن قلبي على هذه الأمنية. هذا الوجه الخامس على أن المراد هو أن يتمنى إبراهيم عليه السلام إقداره على ذلك بطلبه هذا الطلب، أن يرى كيف يتم إحياء الموتى عند الله سبحانه وتعالى، فهو طلب غير مباشر والذي عبر عنه بطريق الأدب. نعم. الوجه السادس أنه أرى من نفسه شك وما شك، لكن ليجاوب فيزداد قربه، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أحق بشك من إبراهيم. الوجه السادس هو أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى ليجيبه الله على ذلك، فيزداد قربه من الله بإجراء الحوار مع ربه سبحانه وتعالى. وأورد المؤلف هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، وبقية الحديث ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. والحديث صحيح، أورده البخاري في صحيحه ورقمه عنده 3372، وأورده الإمام مسلم في صحيحه ورقمه 151 من حديث أبي هريرة. والمعنى علمتم أني لا أشك، فلا يقع الشك من إبراهيم عليه السلام. واستعظم بقاء سيدنا يوسف في السجن حينما أول الرؤيا للملك وأراقت لهم وأرادوا أن يخرجوه، أبى إلا أن يتبين الحق في سبب سجنه وأنه مدعى عليه زورا وبهتانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي، استعظاما لحرص يوسف عليه السلام لتبرئة ساحته مما رمي به عليه الصلاة والسلام. نعم. نفي لأن يكون إبراهيم شك، وإبعاد الخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم، أي نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى، فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه، إما على طريق الأدب أو أن يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك، أو على طريق التواضع والإشفاق أن حملت قصة إبراهيم على اختبار حاله أو زيادة يقينه. فإن قلت فما معنى قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن آية سورة يونس، وهي قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وبعدها يقول الله تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وسيفصل المؤلف كلام المفسرين في هذه الآية وفيما يشبهها من آيات أخرى، ويتكلم كلاما طويلا رحمه الله مستثمرا أقوال المفسرين في تلك الآيات المتشابهة التي قد يفهم منها القارئ غير المتمكن في علم التفسير من أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى إثبات بعد نزول هذه الآيات. وللمؤلف كلام طويل مستفيض وجميل في تفسير هذه الآيات المتشابهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابه. فاحذر، ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه وأنه من البشر، فمثل هذا لا يجوز عليه جملة، بل قد قال ابن عباس لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. الحديث أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية وصححه الضياء في المختارة، ونحوه عن ابن جبير والحسن. وحكى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أشك ولا أسأل. حديث ما أشك ولا أسأل أخرجه ابن جرير الطبري كما ذكر السيوطي في المناهل، مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء، ورقمه 1159 مرسلا. نعم. وعامة المفسرين على هذا، واختلفوا في معنى الآية، فقيل المراد قل يا محمد للشاك فإن كنت في شك الآية، قالوا وفي الصورة نفسها ما دل على هذا التأويل قوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. هذا المعنى الأول لهذه الآية، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال إن الخطاب للشاك، الخطاب في الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه مراد غيره على طريقة كثير من الأحكام، الخطاب موجه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته من بعده. وأكد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، فهذا الخطاب فيها واضح أنه للناس. نعم. وقيل المراد بالخطاب العرب وغير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا معنى آخر عند المفسرين، وهو أن المراد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطاب، توجيه الخطاب إلى العرب غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آية الزمر لئن أشركت لأحبطن عمله. نعم. الخطاب له والمراد غيره ومثله، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. ونظيره كثير، قال بكر بن العلاء ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. بكر بن العلاء هو الفقيه المالكي، تولى القضاء بالعراق ثم نزل مصر وبها توفي عام 344. ويقول ابن العلاء رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المكذب كما ثبت في سيرته عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون مكذبا كما يفهم بعض الناس فهما سطحيا من الآية، فالمراد غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن كذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره، ومثل هذه الآية قوله الرحمن فاسأل به خبيرا، المأمور هاهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخبير المسؤول لا المستخبر السائل. وقيل إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه من أخبار الأمم، لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة. هذا قول ثالث في تفسير الشك في الآية، وهو أنه شك في شك غيره من الناس في أخبار الأمم، لا في الدعوة إلى التوحيد والشريعة. ومثله قول الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا في سورة الزخرف. نعم. ومثل هذا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، الآية المراد به المشركون، والخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال القتيبي: القتيبي أو القتبي أو القتبي هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى عام 273 من علماء الإسلام، كثير التصنيف في علوم القرآن والسنة والعربية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقيل معناه: سلنا عمن أرسلنا من قبلك، فحذف الخافض وتم الكلام، ثم ابتدأ أجعلنا من دون الرحمن إلى آخر الآية على طريق الإنكار، أي ما جعلنا. حكاه مكي. مكي هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي، أخذ عن ابن أبي زيد والخابسي، وتلا بمصر على أبي الطيب بن غلبون وولده الطاهر، وجاور 3 أعوام ودخل الأندلس وأقرأ بجامع قرطبة، ويعرف عنه أنه مجاب الدعوة رحمه الله، توفي عام 437. وروى عنه بالإجازة أبو محمد بن عتاب، وهو من شيوخ القاضي عياض. نعم. وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك، فكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى السؤال، فروي أنه قال: لا أسأل قد اكتفيت. وقيل هذا قول الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء حين لقائه بهم، فقال: لا أسأل قد اكتفيت، كما ذكر ذلك أحد علماء الإسلام وهو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. نعم. قاله ابن زيد. وقيل: سل أمم من أرسلنا هل جاءوهم بغير التوحيد، وهو معنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة، والمراد بهذا والذي قبله إعلامه صلى الله عليه وسلم بما بعثت به الرسل، وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد. هذا قول خامس، وبينه المؤلف رحمه الله بأن المراد أن يسأل أمم من أرسل الله إليهم من الأنبياء هل جاءوهم بغير التوحيد، وهذا على قول بعض أهل التفسير منهم مجاهد بن جبر المتوفى عام 104، وإسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي المتوفى عام 127، والضحاك ابن مزاحم المتوفى بعد 100، وقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى 110. نعم. وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد، ردا على مشركي العرب وغيرهم في قولهم: إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أي في علمهم بأنك رسول الله، وإن لم يقروا بذلك وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية. قد يكون أيضا على مثل ما تقدم، أي قل يا محمد لمن امترى في ذلك فلا تكونن من الممترين، بدليل قوله أول الآية أفغير الله أبتغي حكما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره، وقيل هو تقرير كقوله ها أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم أنه لم يقل، وقيل معناه ما كنت في شك فاسأل تزدد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينك. هذا قول سادس في تفسير المفسرين لمعنى الشك الوارد في هذه الآية، أي ما كنت في شك يا محمد فاسأل تزدد طمأنينة. نعم. وقيل إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فاسألهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك. وهذا قول سابع، وهو أن يسأل عن صفته المذكورة في كتب أهل الكتاب. نعم. وحكي عن أبي عبيدة أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلنا. هذا القول الثامن، وينسب إلى أبي عبيدة من أنه إن كان في شك من غيره فيما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه وإلى الرسل. نعم. فإن قيل فما معنى قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، على قراءة التخفيف، قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن آية سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وسيذكر الرواية بدون تضعيف الدال كذبوا، وفيها يستشهد بقول السيدة عائشة رضي الله عنها من أن الرسل لم ييأسوا من عون الله سبحانه وتعالى، وإنما اليأس هو من وعدهم النصر، اليأس ممن وعدهم النصر من أتباعهم. وقيل الضمير في ظنوا عائد على الأتباع وعلى الأمم لا على الرسل، وفي بعض النسخ أنه في الضمير في ظنوا عائد على الرسل، وهو خطأ، سقط منه بعض هذا اللفظ، وهو ظن الضمير في ظن عائد على الأتباع والأمم لا على الرسل. نعم. وقيل إن ضمير ظن عائد على الأنبياء والرسل، وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من العلماء، وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح، فلا تشغل بالك من شاد التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء. وكذلك ما ورد في حديث السيرة ومبدأ الوحي من قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة لقد خشيت على نفسي. الحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه ورقمه 3، ورواه الإمام مسلم ورقمه 160، وهو من حديث بدء الوحي على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي لينخلع قلبه أو تزهق نفسه. هذا على ما ورد في الصحيح أنه قاله بعد لقاء الملك، أو يكون ذلك قبل لقائه وإعلام الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب. الحديث أوله المؤلف بأنه هذا بعد قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح أنه كان ذلك في بعد أن نبأه الله سبحانه وتعالى فيحمل على طاقته في مواجهة الملك، فهو بشر والملك غيره له طاقة روحية قوية تحتاج إلى إقدار رباني لمواجهة الملك وسماعه وفهم ما يقول وعدم الخوف والقدرة على المواجهة، فيحمل كما ذكر المؤلف على أنه وقع ذلك قبل أن ينبئه الله سبحانه وتعالى لما سيذكره مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من التمهيد للقاء ملك الوحي وبدء نبوته عليه الصلاة والسلام. ولو حمل على أنه ذاك بعد أن نبأه الله فإنما هو الخشية التي تتمثل فيها عدم مواجهة الإنسان البشري، عدم قدرة الإنسان البشري على مواجهة الملك، وهو ما بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه من أنه لو رداً على الكفار حينما طلبوا أن يكون الرسول إليهم ملكا أنه لو كان ملكاً لكان رجلاً بشراً مثلهم حتى يستطيعون مواجهته، أو أنهم ينبغي أن يكونوا هم ملائكة وهيهات، فالناس بشر والملائكة نوع آخر من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. وسلم عليه الحجر والشجر وبدأته المنامات والتباشير كما روي في بعض طرق هذا الحديث أن ذلك كان أولا في المنام ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له عليه السلام لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة، فلا يحتمله لأول حالة بنية البشرية. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، قالت ثم حبب إليه الخلاء، وقالت إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء. وعن ابن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، 8 سنين يوحى إليه. حديث ابن عباس سمع صوت الملك ورؤيته نوره رواه الإمام مسلم ورقمه 2353 ورواه الإمام أحمد. والمشهور أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة 13 سنة وليس 15 سنة كما جاء في هذا الأثر، منها ما هو قبل النبوة. في أول النبوة كان الوحي إليه قليلا، ومنها ما كثر فيه الوحي قبل هجرته إلى المدينة، والمشهور هو 13 سنة في مكة وعشر في المدينة ليكون مجموع سنين بعثته صلى الله عليه وسلم 23 سنة نزل عليه فيها القرآن منجما أي مفرقا، وفيها بث ونشر سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام ورويت عنه. نعم. قد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر جواره بغار حراء، قال فجاءني وأنا نائم فقال اقرأ، فقلت ما أقرأ، وذكر نحو حديث عائشة في غطه له وإقرائه له اقرأ باسم ربك الذي خلق الصورة، قال فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صورت في قلبي ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون، قلت لا تحدث عني قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها

حكى معناه مكي. كذلك أمر نبينا في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه ولا يحرج عند ذلك، فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر، حكاه أبو بكر ابن فورك. وقيل معنى الخطاب لأمة محمد أي فلا تكونوا من الجاهلين، حكاه أبو محمد مكي، وقال مثله في القرآن كثير، فبهذا الفضل وجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا. فإن قلت فإذا قررت عصمتهم من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك، فما معنى إذن وعيد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك إن فعله وتحذيره منه كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك الآية، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة، وقوله تعالى لأخذنا منه باليمين، قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قوله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله تعالى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فاعلم وفقنا الله وإياك أنه صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يجوز عليه أن لا يبلغ ولا يخالف أمر ربه ولا أن يشرك به ولا يتقول على الله ما لا يحب أو يفتري عليه أو يضل أو يختم على قلبه أو يطيع الكافرين، لكن يسر أمره بالمكاشفة والبيان في البلاغ للمخالفين، وإن إبلاغه إن لم يكن بهذا السبيل فكأنهما بلغ وطيب نفسه وقوى قلبه بقوله والله يعصمك من الناس، كما قال لموسى وهارون لا تخافا لتشتد بصائرهم في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس. أما قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل آية، وقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة، فمعناه أن هذا جزاء من فعل هذا، وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو لا يفعله. وكذلك قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالمراد غيره كما قال أن تطيعوا الذين كفروا الآية، وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك ولئن أشركت ليحبطن عملك وما أشبهه، فالمراد غيره، وأن هذه حال من أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه هذا، وقوله تعالى اتق الله ولا تطع الكافرين، فليس فيه أنه أطاعهم، والله ينهاه عما يشاء ويمره بما يشاء، كما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية، وما كان طردهم صلى الله عليه وسلم ولا كان من الظالمين، انتهى الفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن يشك فيما أوحى الله إليه وفيما نبأه الله به، وكذلك إخوته من الأنبياء والمرسلين، فهم معصومون من الشيطان الرجيم ومن حصول الشك والتردد فيما أمروا به من الدعوة والتبليغ. وهذه الآيات التي حشدها المؤلف في هذا البحث العالي القيمة تفسيرها واضح عند علمائنا، وهو أنها ما بعضها يكون مشيرا إلى ما وقع للأنبياء والرسل قبل بعثهم وإرسالهم، وبعضها وقع خطابا للأمة من وراء الأنبياء والرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في كثرة استغفاره وتسبيحه لله سبحانه وتعالى إنما هو بذلك يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، وفي نفس الوقت في ذلك إكرام ونفع لأمته عليه الصلاة والسلام التي يحرص الحرص الشديد على وقايتها وحمايتها ونجاحها وفوزها في الدنيا والآخرة. أمتي أمتي لا أسألك غيرها، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام. ونحن نستغفر كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.